رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه قطفة من قطوف رمضان. روى الله تعالى في مصنفه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لبنيه: يا بني تذكروا صاحب الرغيف. ثم أخذ رضي الله عنه يسوق لهم حكاية هذا الرجل، فقال أبو موسى: ذاك عابد راهب كان في بني إسرائيل، ظل يعبد الله تبارك وتعالى 70 سنة. وأنت تعلم أخي الحبيب أن العابد لم يكن يلعب بالعبادة، إنما كان يقوم الليل ويصوم النهار. ظل هذا الرجل على هذه الحالة 70 سنة، وكان ينزل إلى السوق في كل يوم أحد يأخذ ما يحتاج إليه طوال الأسبوع، ثم يعود إلى صومعته ويتعبد ربه تبارك وتعالى. ظل هذا الرجل على هذه الحالة 70 سنة. قال أبو موسى: وبينما هو في اليوم الذي كان فيه في السوق، إذ زين له الشيطان امرأة، رأى امرأة جميلة فزينها الشيطان في عينه، فوقع عليها فزنى معها 7 أيام و7 ليال. قال أبو موسى رضي الله عنه: ثم كشف عنه الغطاء، يعني ذهبت هذه الحالة التي كان فيها من معصية الله تبارك وتعالى، فتاب وأناب وعاد ورجع إلى ربه. قال أبو موسى: فمشى هذا الرجل يفارق أرض السوء هذه، فكان كلما يمشي خطوة يصلي لله تبارك وتعالى صلاة. قال أبو موسى: فجن عليه الليل فبلغ منه التعب مبلغا عظيما، فطرح هذا الرجل نفسه بين 12 مسكينا، كان في 12 مسكين في مكان من الأماكن، وكان عابد راهب آخر يرسل إليهم كل يوم 12 رغيف. فجاء صاحب الأرغفة فأعطى كل مسكين رغيفا من الأرغفة، فوقع في يد صاحبنا رغيف ليس من حقه، فنادى رجل من أصل 12 مسكينا على صاحب الأرغفة وقال: يا هذا، أين رغيفي؟ هل أنت ممسكه عني؟ يعني مش هتديني؟ فقال الرجل: أنا ما بخستكم اليوم من حقوقكم شيئا، هل منكم من أحد أخذ رغيفين؟ فأجاب القوم: أن لا. فقال الرجل صاحب الأرغفة: والله لا أعطيك اليوم شيئا. ثم فطن صاحبنا أنه أخذ رغيفا ليس من حقه، فنادى على الرجل الذي هو من أصل 12 مسكينا وقال: يا هذا، هاك رغيفك. قال أبو موسى رضي الله عنه: ثم مات من ليلته. فكان يوم القيامة، فجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين. قال أبو موسى رضي الله عنه: فوزنت 70 سنة عبادة ب7 ليال زنا فلم تزن شيئا، ثم وزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. فقال أبو موسى: يا بني تذكروا صاحب الرغيف. هذا الأثر يدلك على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وجوده ومنه على الخلائق، فإياك يا عبد الله أن تحقر من المعروف شيئا، ولعل العمل الذي ينجيك الله تبارك وتعالى به لم تفعله بعد، فاعمل واحرص وجد وتعب في طلب الوصول إلى الله لعل الله تبارك وتعالى أن يوصلك إلى بر الأمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، والسلام عليكم ورحمة الله.